قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق بالإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. والإسراء هو من من من إكرام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار شرفه وعلو منزلته، وفيه قدرة الله عز وجل على ما حصل أو على ما فعله بنبيه صلى الله عليه وسلم من كونه يذهب من مكة ثم إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات ويرجع في ليلة واحدة، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. والإسراء بالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقظة لا مناما، ومن هنا تظهر المعجزة ويتبين عظيم إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقد أسري به بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وانتقل بروحه وجسده إلى بيت المقدس من مكة ثم إلى السماوات حتى وصل سدرة المنتهى وجاوزها كما جاء في بعض الأحاديث. فهذا كله يبين لنا عظيم منزلته عز وجل، منزلته عند الله عز وجل وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. وهو كما قلت يعني حصل يقظة لا مناما، حصل يقظة لا مناما، وقد أكرمه الله عز وجل بهذا الإكرام، وانتقل من وانتقل على البراق وهو دابة يعني فوق الحمار ودون البغل، يعني ينتهي يعني جريه أو عند منتهى طرفه، يعني فيه عند هذه السرعة الهائلة التي جاءت مبينة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى بيت المقدس وربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ودخل وصلى 2 ركعتين، وأتي أتاه جبريل بقدحين لبن، قدح من لبن وقدح من خمر، وخيره واختار اللبن وقال اخترت الفطرة الذي هو اللبن. فكان اختياره عليه الصلاة والسلام لما فيه الفطرة، وهو اللبن الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جبريل اخترت الفطرة. ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء يعني من بيت المقدس. وقد جاءت الروايات فيها ما هو مجمل وفيها ما هو مفصل، وهذه الرواية فيها أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس، وقد جاء في بعض الروايات أنه عرج به من مكة، لأنه ما ذكر ذهابه إلى بيت المقدس، ما ذكر ذهابه إلى بيت المقدس. والإسراء إنما حصل مرة واحدة ولم يتعدد حتى يقال أن هذه حصل في مرة وهذا حصل في مرة، وإنما هي مرة واحدة، وكانت من مكة إلى بيت المقدس كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعني هذا الذي جاء في الروايات إنما هو اختصار يعني في من بعضهم اختصار للروايات, وإلا فإنه لا يقال إنه حصل تعدد وأنه أسري به عدة مرات, لأن الأحاديث التي جاءت الإسراء فيها أنه التقى بهؤلاء الأنبياء الذين جاء ذكرهم في بعض الأحاديث, وكذلك تكررت الأحاديث في ذكرهم, وكذلك أيضا فرض عليه 50 صلاة, وكان يتردد بين موسى وبين الله عز وجل لتخفيفها, فهو مرة واحدة وليس أكثر من مرة. ولكن بعض الرواة يعني حصل عنده اختصار, وبعضهم عنده يعني عدم اختصار. فلما جاء إلى السماء الدنيا استفتح, وهذا يدل على أن السماوات لها أبواب, وأنها يعني ولها يعني ولها ولهم ملائكة مسؤولون عنها. فلما استفتح جبريل قيل من؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وأرسل إليه. ثم حصل ذلك في عند السماوات كلها يكون هذه الطريقة. وهذا فيه تنويه بذكره صلى الله عليه وسلم, كونه يسأل ومن معه وهل أرسل إليه, كل هذا تنويه بذكره صلى الله عليه وسلم عند أهل السماوات جميعا, من عند كل سماء ينوه بذكره ويخبر ويسأل وجبريل, فيبين أن معه محمد عليه الصلاة والسلام, وأنه قد أرسل إليه وبعث إليه بأن يؤتى به إلى السماء وأن يعرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في كل سماء يجد نبيا أو أكثر, فوجد في السماء الأولى إبراهيم آدم عليه الصلاة والسلام ورحب به ودعا له, ثم في السماء الثانية وجد ابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا فرحب به ودعا له, ثم بعد ذلك في السماء الثالثة وجد يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أعطي شطر الحسن فرحب به ودعا له, ثم السماء الرابعة وفيها إدريس ورحب به ودعا له, ثم السماء السادسة السماء الخامسة فيها هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له, ثم السماء السادسة فيها موسى فرحب به ودعا له, ثم السماء السابعة فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورحب به ودعا له, وكان مسندا ظهره إلى بيت إلى البيت المعمور. وجاء في الحديث أنه يدخله يوميا 70,000 من الملائكة وأنهم لا يعودون إليه, معنى ذلك وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل, وذلك أن هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000, ثم لا يعود من دخله لا يعود إليه مرة أخرى, من دخله لا يعود إليه مرة أخرى, وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذهب إلى سدرة المنتهى ورآها ورأى أن ورقها كأذن الفيلة وأن يعني ثمرها كالقلال, وأنه بعد ذلك غشيها ما غشيها فتغيرت حالها وصارت على هيئة يعني على أكمل وصف وعلى أكمل هيئة ولا يستطاع وصفها. ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إلى نبيه ما أوحى, وفرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة, والرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات 50 استعد للتنفيذ ونزل, يعني معناه أنه قبل هذا الذي أمره الله تعالى به وأنه مستعد للتنفيذ, ولكن الله عز وجل نسخ ذلك, فكان موسى يعني يقول أنه خبر بني إسرائيل وأنهم لم يأتوا ولم يأتوا بالشيء الذي أمروا به, وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك, فاقترح عليه وأشار عليه بأن يطلب من الله التخفيف, فكان يطلب التخفيف حتى وصلت إلى 5, وقال الله عز وجل هن 5 في العمل و50 في الأجر, وهذا فيه النسخ قبل التمكن من الامتثال, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ب50 وهو استسلم وانقاد لذلك, ولكنه بمشورة موسى حصلت منه المراجعة حتى استقرت على خمس، وقال الله عز وجل هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة بعشر صلوات، فيكون الذي فرض عليه في الأول لأن يفعل نسخ فعله ولكن بقي أجره، وأنه يحصل أجر خمسين صلاة لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا فيه الدليل على النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واستسلم وانقاد ولم يتمكن من الامتثال، لأنه نسخ قبل أن يصل إلى الأرض ويقوم بالشيء الذي كلف به وطلب منه. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على النسخ قبل التمكن من الامتثال، ولكن فائدته أن الذي أمر ظهر استسلامه وانقياده وخضوعه لله عز وجل. وهذا نظير في ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أمره بذبح ولده، وأنه رأى في المنام أنه يذبحه، وأنه استسلم وانقاد وأخبر ولده بذلك، والابن استسلم وانقاد، ثم بعد ذلك نسخ يعني ذلك وجعل ذبح عظيم يعني يكون فداء له، ولكن الاستسلام والانقياد حصل من كل من إبراهيم ومن ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فحصل النسخ قبل التمكن من الامتثال. إذن هذان مثالان فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بإبراهيم، كل منهما يدل على النسخ قبل التمكن من الامتثال، وفائدة ذلك أنه حصل استسلام والانقياد من الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولكنه نسخ وحصل ظهور استسلامهما وانقيادهما، وأنهما مستسلمان منقادان لكل ما يأمرهم الله عز وجل به. من أول حديث هذا خلاصة ما جاء يعني في هذا الحديث. وأما ما حصل من كونه رأى الأنبياء في السماوات ورأى هذا العدد الذي هو يعني الذي هو ثمانية، لأن كل سماء رأى فيها واحدا إلا السماء الثانية فإنها رأى فيها اثنين وهما ابن الخالة عيسى ويحيى بن زكريا. هذا الذي رآه ليس المقصود بأن أجسامهم خرجت من القبور وذهبت إلى السماء، بل أجسامهم في قبورهم، وكل ميت يبقى في قبره لأن يبعث، ولكن هذا الذي حصل أرواحهم في صور أجسادهم، وإلا فإن الأموات هم باقون في قبورهم وباقون إلى يوم البعث والنشور، إلى يوم البعث والنشور، ثم بعد ذلك يخرجون من قبورهم. ويكون أول ما يخرج عند النفخ في الصور النفخة الثانية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أول من يشق عن القبر، ثم تنشق القبور عن أصحابها ويخرجون جميعا من قبورهم. إذن هذا هو المعنى فيما يتعلق بالذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أنه رأى أرواحهم في صور أجسادهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. أقول هذا الحديث، وأنا أشرت إلى يعني مجمل ما فيه، وكذلك ما جاء في غيره من الاختلاف، لأنه جاء أنه صلى بالملائكة في بيت المقدس، وقيل وجاء أنه قبل العروج، وجاء بعد أنه بعد العروج، ومعلوم أن هذا إنما هو بأرواحهم لا بأجسادهم التي هي في قبورهم. نعم. قال: حدثنا شيبان بن فروخ البصري عن حماد بن سلمة البصري عن ثابت البناني البصري عن أنس بن مالك البصري، وكلهم وهو مسلسل بالبصريين. لأن أنس من أهل البصرة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدث في آخره وقفنا على عندما قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له يعني حسنة. ذكر في آخره يعني لما كانت الخمس صلوات تكون 50 صلاة يعني ذكر أو جاء هذا الحديث الذي فيه أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لهمه بها وإن فعلها كتبت له 10. وهذا هو الذي يطابق ما جاء في الإسراء لأن الصلاة الواحدة بعشر صلوات الصلاة الواحدة بعشر صلوات فتكون 50 صلاة 5 في العمل و50 في الأجر. فالإرادة هذه الجمل من أجل أنه ما إذا صلى صلاة واحدة أن الصلاة الواحدة إذا فعلها فإنها بعشر صلوات لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة وإن فعلها كتبت له 10 وهذا هو الذي يطابق ما نحن فيه. وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة. وسبق أن مر بنا أنه إذا تركها من أجل الله أنها تكتب له حسنة كاملة إذا ترك السيئة من أجل الله فإنها تكتب له حسنة كاملة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. ثم ذكر هذه الرواية الأخرى التي هي مختصرة وهي عن أنس رضي الله عنه وهو أنه أتي به فغسل أتي به بإيش أتي قال أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم أتيت يعني جاءه الملائكة وانطلقوا به إلى زمزم. وسيأتي في بعض الأحاديث أنه يعني شرح يعني صدره وأنه ملئ يعني بطش فيه حكمة وفيه بطش من ذهب وأنه بعد ذلك عرج به عليه الصلاة والسلام. فقال ثم أنزلت يعني أنه ترك أنهم تركوه وبعد ذلك حصل العروج به عليه الصلاة والسلام. أنزلت تركت. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي عن باس بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. ذكرتم أحسن الله إليكم أنه رأى الأنبياء في صور أجسادهم. ألا يستثنى عيسى فيقال رأوا بجسد عيسى؟ نعم عيسى بروحه وجسده لأنه في السماء لا شك. عيسى رفع حيا وهو في السماء حيا وينزل في آخر الزمان. وأما الباقون فهو بأرواحهم في صور أجساده وأما عيسى فهو بروحه وجسده. ثم أيضا هذا الترتيب لا يدل على التفضيل لأن عيسى من أولي العزم من الرسل وأولي العزم من الرسل هم أفضل من غيرهم وهم 5 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى. فهؤلاء هم أولي العزم من الرسل وهم أفضلهم. فهذا الوجود في أماكنهم أو درجاتهم في السماوات لا يدل على على على تفضيلهم. نعم يعني موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة وإبراهيم أفضل من موسى لكن الباقون يعني كون كل واحد يعني أرفع من الذي قبله وأن هارون يكون أفضل ممن وراءه هذا لا يدل عليه ذلك وإنما هذا وجدهم في السماوات ليحصل منهم الترحيب به والثناء عليه والدعاء له صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن عيسى في السماء الثانية وهو أفضل من غيره لأنه 5 من أولي العزم من الرسل. استناد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى البيت المعمور هل فيه دلالة على جواز الاستناد كذلك إلى الكعبة؟ نعم يجوز. والإمام كما هو معلوم عندما يعني يصلي ويسلم ينصرف ويجعل ظهره إلى الكعبة الإمام الذي يصلي تحت الكعبة عندما يسلم يجعل ظهره إلى الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروق قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ثم ذكر هذا الحديث الذي جاء مختصرا وفيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان وهو صغير، وأنه جاءه جبريل وصرعه، وأنه يعني شق يعني بطنه وشق بطنه وجاء بطشت فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فاستخرج القلب وأخرج منه علقة وقال هذا نصيب الشيطان منه، يعني أنه مطهر ومنزه ويعني ليس للشيطان فيه نصيب. نعم. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم غسله بطست من ذهب ماء زمزم، وهذا يعني يفيد أن هذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني وأنه غسل بماء زمزم وأنه بطست من ذهب لا يدل ذلك على جواز استعمال الذهب، لأن هذا حصل للرسول عليه الصلاة والسلام في يعني في ذلك الوقت، فلا وجاءت الشريعة في منع استعمال الذهب، وقد يكون ذلك يعني قبل يعني ويكون ذلك قبل ذلك، لأنه كان هنا يدل على أنه صغير وأنه يلعب مع الصبيان، وأن هذا يعني قبل أن يبعث. نعم. وهذا يدل على أن هذا الغسل وهذا أنه حصل قد يكون متكرر، لكن الإسراء ما تكرر، لأن هذا يفيد أنه كان لما كان صبيا، وجاء في بعض الأحاديث أنه حصل منه ذلك ثم عرج به أو ثم أسري به كما سيأتي في بعض الأحاديث. نعم. ثم أشار ابن الحافظ بن حجر إلى تعدد الشق. نعم، هو لا شك، لأن هذا صغير بحد صغره، والشق حصل أيضا بعد بعثته وقبل وعند الإسراء به. نعم. لكن الإسراء ما حصل إلا مرة واحدة. مش بعده؟ قال ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة. ضئرة يعني لترضعه، التي ترضعه حليمة. نعم. فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. منتقع اللون، متغير الوجه، متأثر بهذا الذي قد حصل. قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني المخيط الذي هي الخياطة، الخياطة التي في صدره، يرى أثر المخيط في صدره يعني بعد ذلك، يعني عندما يكون عليه الصلاة والسلام يعني عليه رداء سواء في حج أو في غيره، لأنهم يستعملون الإزار والرداء، ومن ألبستهم الرداء، والرداء كما هو معلوم يظهر معه صدر الإنسان. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس وفيها من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهذه الرواية مطولة أوردها البخاري في صحيحه في كتاب آخر كتاب التوحيد، وفيها أمور منكرة وقنكرها العلماء، ويعني قالوا إنها من أوهام شريك لأنه انفرد بها

وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فقلت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو يختلف أو في اختلاف عن ما جاء في حديث أنس المتقدم وفيه من الاختلاف أنه ما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس وما ذكره وإنما ذكر أنه عرج به من مكة إلى السماء وأنه ذهب به من مكة إلى السماء ولم يتعرض وهذا لا شك أن فيه اختصار لأن ذهابه إلى بيت المقدس هذا يعني محقق وقد جاء في القرآن الكريم وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الأخرى غير هذا الحديث الدالة على أنه ذهب إلى بيت المقدس. وهنا ما ذكر كونه ذهب إلى بيت المقدس وإنما قال عرج به إلى السماء وفيه أيضا أنه قال أنه من بيت من بيوت مكة وأنه فرج السقف البيت الذي هو فيه وأن جبريل يعني أخذه وغسله يعني بماء زمزم وفيه أنه مثل ما تقدم أنه استفتح وأنه وجد آدم يعني وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة وأنه إذا نظر إلى جهة اليمين فرح وضحك وإذا التفت إلى جهة اليسار يعني تألم وتأثر. وقال يعني بعد ذلك أن هؤلاء نسموا بنيه أهل الجنة وأهل النار اللي أهل الجنة على يمينه فيسر إذا رآهم وإذا نظر إلى الذين عن يساره تألم وتأثر. ثم ذكر أنه لقي الأنبياء وأنه ما يعني ضبط منازلهم ولهذا ذكر فيه أنه رأى إبراهيم في السماء السادسة وقد مر أنه في السماء السابعة وأن موسى هو الذي في السادسة وكذلك بالنسبة لعيسى ذكره بعد يعني بعد بعد بعد موسى. ومعلوم أن عيسى كما جاء في الروايات مع في السماء الثانية كان مع مع مع يحيى بن زكريا ابن الخالة كما سبق مرة. حاصل أنه قال أنه لم يعني يضبط يعني منازلهم وذكر الذي قد حصل وأنه كل نبي يلقاه أنه يرحب به ويدعو له ويقول آدم يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح وإبراهيم يقول الابن الصالح والنبي الصالح وأما الباقون فإنهم يقولون النبي الصالح والأخ الصالح ومنهم إدريس فإنه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهذا يدل على أن إدريس أنه ليس يعني من آباء نوح الذي هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض لأنه جاء في بعض يعني الآثار وجاء عند النسابين أنه من أجداد نوح ولو كان جدا لنوح لكان أبا للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول مرحبا بالابن الصالح مثل ما قال إبراهيم ومثل ما قال آدم لكنه قال الابن الأخ الصالح والنبي الصالح فكونه قال الأخ الصالح يعني معناه أنه مثل بقية الأنبياء الذين قالوا الأخ الصالح. لأنهم ليسوا آباء له، وإنما الذي هو أبوه نوح الذي هو أبوه مما جاء ذكره في حديث الإسراء إبراهيم وآدم عليهم الصلاة والسلام. فإذا قول إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح يدل على أنه ليس من آبائه، ليس من آبائه. وبعض النسابين أو أهل النسب يقولون إنه من أجدادي، أنه من أجداد نوح. والبخاري أشار إلى بعض الآثار يعني في هذا، ولكن هذا الحديث واضح الدلالة على أنه ليس من آبائه وإنما هو من إخوانه. إيش قال في ما يتعلق بالأنبياء بعد طيب آدم؟ ذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. يعني إبراهيم في السماء السادسة هذا يخالف ما جاء في الروايات الأخرى أنه في السابعة، وأنه أعلى الأنبياء الذين لقيهم، وأن الذي يليه موسى الذي هو يعني من أولي العزم من الرسل، وهو الذي يليه في الفضل، لأن أولي العزم من الرسل أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خليل كليم، ثم يليه إبراهيم الذي هو خليل، ثم يليه موسى الذي هو كليم. فالرسول عليه السلام خليل كليم، وإبراهيم خليل، وموسى كليم، فهؤلاء مرتبون على هذا الترتيب. وقد وجد إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة، فإذا ذكر السماء السادسة هنا يعني مشكل مع الرواية الأخرى الصحيحة التي لا إشكال فيها. وهنا يقول أنه ذكر أنه في السماء السادسة، فيعني الرواية الأخرى التي فيها ذكر أن إبراهيم في السماء السابعة هي أرجح منها، مع أن هذه فيها شك أو فيها عدم ضبط لمنازل الأنبياء، ولكنه نص على أنه في السادسة، ولكن هذا النص يخالف ما نص عليه غيره من أنه في السماء السابعة، وأن الذي في السادسة هو موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم عرج بي حتى ظهرت لي مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني مستوى يعني مكان ومستقر يسمع فيه صريف الأقلام، يعني صوت الأقلام بالكتابة، والمقصود بذلك الأقلام التي تكتب بها الملائكة ما يعني يأمر الله به وما يقضيه وما يعني يأمرهم بكتابته. وإلا فإن اللوح المحفوظ كما هو معلوم قد فرغ مما فيه وكتب فيه يعني ما قدره الله وقضاه، ولكن هذه كتابة غير الكتابة في اللوح المحفوظ، لأن هذه كتابة الأنبياء الملائكة الذين يكتبون ما يأمرهم به سبحانه وتعالى من أمور الوحي وأمور الغيب. قال حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. ثم قال أدخلت الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ، والجنابذ قيل هي القباب، جنابذ اللؤلؤ، وإذا أرضها المسك الأذفر، وإذا ترابها المسك، يعني ذكر يعني أرضها وسقفها، ذكر أرضها وسقفها، وأن سقفها قباب اللؤلؤ وأرضها المسك ترابها المسك. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر. صحابي عن صحابي. أيهما أرجح الآن، الإسراء كان من الحرم من المسجد أم من البيت؟ الله أعلم، لأنه يعني جاء في حديث أبي ذر الذي هو يعني يرويه عنه أنس. نعم. أنه من فخرج سقف بيتي وأنا بمكة. نعم سقف بيتي، وهذاك يعني يفيد أنه من قبله قال أسر وسلم من مسجد الكعبة. نعم يعني هذا نفسه، لا اللي قبله حديث شريك بن عبد الله بن عن أنس. نعم. مسجد الكعبة، وهذا أبو ذر يقول خرج سقف بيتي. أي نعم الله أعلم. أحسن الله إليك،

لأنه كان في ثلاثة يعني مضطجعين والرسول بينهم. نعم. معه عمه حمزة بن عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب. نعم. فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه. وهذا مثل ما تقدم في حديث أنس. نعم. الذي معه قلت للجارود وهو إلى جنبي. نعم. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه حتى حشي ثم حشي إيمانا وحكمة. نعم. ثم أتيت بدابة أبيض يقال البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فهملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح يعني جبريل. هذا فيه اختصار لأن أول الإسراء ما حصل من مكة إلى السماء الدنيا وإنما حصل إلى بيت المقدس والبراق كما في الرواية السابقة ربط بالحلقة ثم عرج به من هناك فنص القرآن على أن الإسراء إنما حصل إلى بيت المقدس أولا وأن المعراج حصل من هناك. نعم. حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل قيل من هذا ومن معك؟ قال بعث إلي. قال نعم. فقال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم وساق الحديث ذكر بالقصة. نعم ذكر آدم. نعم. نعم. ذكر أنه لقي في الثانية عيسى ويحيى في الثالثة يوسف لكن ما ذكر الأسودة. لا نعم. وفي الثالثة يوسف في الرابع إدريس الخامسة هارون ثم انطلقنا إلى السادسة فأتيت وهذا على مثل موسى. الترتيب مثل الترتيب الذي حصل في حديث ثابت الأول لأن آدم في السماء الدنيا ثم ابني الخالة يحيى وعيسى في السماء الثانية ثم يوسف في الثالثة ثم إدريس في الرابعة ثم هارون في الخامسة ثم موسى في السادسة ثم إبراهيم في السابعة هو مطابق له. نعم. أتيت على موسى فسلمت عليه قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. يعني هذا الذي حصل من موسى ليس حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وإنما هذا تألم وتأثر لكون أنه أرسل إلى بني إسرائيل وأنهم ما حصلت الاستجابة يعني له ويعني كما ينبغي فصار يعني عددهم قليل بالنسبة لعدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث العرض الذي جاء عرض الأمم أنه رأى سوادا عظيما قال فظنت أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم رفع لي سواد عظيم فقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا فموسى يعني يدل يعني هذا يدل على أن أكثر الأمم أو أكثر تابع متبوعا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا الذي قاله ليس يعني حسدا وإنما هو تألم وتأثر من كون بني إسرائيل ما حصلت منهم الاستجابة له وأنهم كثروا الكفرة التي يريد والتي يحب ويود. ثم انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم قال ورأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة والظاهران النيل والفرات. ثم ذكر هذه الأنهار التي تخرج من أصل سدرة المنتهى وأنهما نهران باطنان ونهران ظاهران والباطنان من الجنة ومن أنهار الجنة والباطنان هما النيل والفرات التي هي من أنهار الدنيا وأنهار الأرض. نعم. قوله ظاهران باطنان يعني المعنى يعني يبدو والله أعلم أن الباطن لكونه من الجنة يعني لكونه من الجنة يقيل له باطنان والذي يعني للأرض والذي ينتهي إلى الأرض ويكون في الأرض ظاهران يعني يشاهدان ويعاينان وأما النهران الباطنان فالجنة كما هو معلوم لا ترى إلا في الجنة أو أو رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. ولهذا الرسول في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار ولم يرها غيرهم من وراءه من الصحابة الذين يصلون وراءه. فلعل المقصود بذلك أنهما باطنان يعني وأنهما في الجنة، وأما الظاهران لأنهم يراهما يعني من لا يرى الجنة. قال: ثم رفع لي البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه، آخر ما عليهم. يعني هذا مثل الرواية السابقة التي فيها أنه يدخله يوميا 70,000، وهذا يدل على كثرة الملائكة. ثم أتيت بناءين أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت. وهذا فيه الحديث السابق الأول، فيه أن عرض عليه وهو في بيت المقدس. نعم قبل أن يصعد إلى السماء، وهذا يعني في الآخر. ومعلوم أن الإسراء واحد وأن العرض يعني يكون واحدا، فيعني يكون بعضها أرجح من بعض. نعم. قال: حدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، عن أنس عن مالك بن صعصعة. نعم. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. ثم ذكر هذا الحديث وأشار يعني إلى هذه الزيادة التي فيه، يعني هو معناه أنه مثل الرواية اللي قبله. نعم. قال: حدثني محمد بن المثنى. نعم. عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه. نعم. عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. نعم. قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عمكم ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى: آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى: جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول فضيلة الشيخ: ما السر في عدم ذكر المعراج في القرآن مع ثبوت الإسراء فيه؟ الله أعلم. بارك الله فيكم. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مسبوقا ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا بين السواري، فهل الأفضل أن يصلي بينها أم يصعد للطابق العلوي؟ إذا كان فيه انتظار أحد يعني يأتي، إذا كان المسجد كله امتلأ له أن يصلي، لكن لا يصلي وحده، يعني يكون اثنين فأكثر بين السواري، عند الحاجة يصلى بين السواري. ما يلزم الإنسان أنه يعني يروح يبحث في السطح عن صف مستقيم، بل يجوز، لأنه قد لو ذهب يمكن تفوته الصلاة، أو يفوته إذا كان في آخرها يمكن تفوته الصلاة. لكن إذا كان المسجد امتلأ ولم يبقى إلا ما بين السواري، فيجوز أن يصلى بين السواري، لكن لا يصلي الإنسان وحده، كما أنه لا يصلي صفا وحده لا يصلي يعني أيضا بس بين السواري وحده. يقول: ما الحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن؟ الحكمة جاءت أنها أصاب الفطرة، وأنه وفق لإصابة الفطرة. يقول: جاء في الحديث أن النيل من أنهار الجنة، هل هو هذا نفسه الموجود في الدنيا؟ أي نعم، هو نفسه الموجود. شوف الكلام النووي عليه، لما هو الجنة هذا قال إنه يظهر مصدره المنتهى. نهران ظاهران من سدرة المنتهى ونهران باطنان، الباطنان من الجنة. يقول يخرج من أصلها، والمراد من أصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره. قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر. قال القاضي عياض هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات من أصلها. قلت هذا الذي قاله ليس بلازم، بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه، والله أعلم. طيب يقول الأخ أحسن الله إليكم كيف نجمع قول صلى الله عليه وسلم سمعت صريف الأقلام وقول في الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ هذا كل القدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني من كتابة المقدرات، لأن رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني جاء يتعلق بالقدر، وأما هذا أقلام فيما تكتبه الملائكة مما يأمر به الله عز وجل، يأمرها به أن تكتبه، فلا تنافي بين هذا وهذا، لأن رفعت الأقلام هذا خاص بالقدر، لأنها يعني كل شيء مقدر قد فرغ منه وسبق به القضاء والقدر وكتب في اللوح المحفوظ، وأما هذا فهي كتابة مستمرة بغير ما يتعلق بالقدر، غير ما يتعلق باللوح المحفوظ، وإنما هو ما يأمر به الملائكة أن تكتبه. يقول فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، هل المراد بالأسودة أرواح بني آدم أو أجسادهم مع الأرواح؟ لا الأرواح. وكيف نسم؟ قال نسم بنيه، والنسم يعني هي الروح، ولهذا جاء في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة، والمقصود اللي يعلق بالجنة هو الروح وليس الجسد، الجسد هو في الأرض. يقول طيب كيف الآن نجمع بين هذا وأن أرواح الكفار في سجين بينما أرواح المؤمنين في عليين وهنا عن يمينه ويساره؟ على على على كل يعني الله أعلم بهذا، لكن كونها عن عن عن, عن يساره لا يلزم أن تكون يعني أنها مثل أولئك، فالله على كل شيء قدير. لا أدري، الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم امرأة حصل بينها وبين زوجها مشكلة، حاول أقرباء المرأة أن يصلحوا بينهما لكن الرجل يرفض، كلما دعوه للصلح يقول افعلوا ما شئتم، فهل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق حينئذ؟ إيش الذي حصل في الأول؟ حصل بينهما مشكلة، حاول أقرباء المرأة أن يصلحوا، الرجل يرفض الإصلاح ويقول افعلوا ما شئتم. الأولى أن يعمل أو يجتهد في الإصلاح، وأن لا يقدم على الطلاق إلا إذا وجد ضرورة إليه. رجل كان يعمل الوشم على ذراعه الأيمن، الحمد لله عرف أن هذا الحكم عرف حكمه وتاب، يريد أن يعتمر، فهل يجوز أن يغطي هذا الوشم بلاصق عند الإحرام حتى لا يرى؟ اللاصق ما يؤثر على الإحرام يعني كونه، ولكن يمكنه يغطيه برداه. وين هو الوشم؟ ذراع الأيمن. خلاص ويقول في الطباع يريد يطبع. نعم وقت الطباع. لا الطباع ليس بواجب، الطباع ليس بواجب، مستحب، فإذا كان أنه يعني يشق عليه يعني ذلك وترك الطباع لا بأس، وإن غطاه بشيء ما يضر، لأن تغطية شيء من الجسد مثل جزء من من من من الساق أو جزء من الفخذ أو جزء من الذراع أو جزء من العضد ما يؤثر. يقول لي أب شيخ كبير عمره قرابة 96 سنة، الآن مريض لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، فهل يصح له أن يحرم بملابسه العادية التي يلبسها مع العلم بأنه ليس عنده ثمن الشاة ليذبحها؟ يعني إذا كان فيها، وهل يستطيع أنه يمشي ويستطيع أنه يتحرك؟ يستطيع أن يمشي ويعني يطوف ويتحرك يعني في إحرام إذا كان إذا